الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وهذا يسأل يقول: من قام التراويح مع إمام والتهجد مع إمام آخر، هل يكتب له الأجر الوارد في الحديث من قام مع إمام حتى ينصرف؟ طبعا هذا جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو في السنن، وهو حديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه بعض الصحابة قال: لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الحديث فيه فضل من الله جل وعلا كبير على عباده، وهو أن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. وما جاء في هذا السؤال وهو أنه صلى مثلا مع الإمام مع إمام ما القيام الأول كما هو في العشر الأخير، وصلى مع آخر القيام الثاني، فهذا يرجى إن شاء الله أن يكون داخلا في الحديث، لأنه صلى مع هذين الإمامين حتى انصرفا، فيرجى له. ومما ينبغي أن ينتبه إليه هو أن بعض الناس يخفف القيام، بعض الأئمة يخفف القيام الذي يكون في رمضان، حتى بلغ ببعض الناس، نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الحق، أنه يقرأ بآية ثم يكبر راكعا وهكذا، يقرأ بآية ويكبر راكعا وهكذا يستمر في باقي الركعات، ويخشى أن هذا أقرب إلى الاستخفاف والعياذ بالله. ومثل هذا مثل شخص مثلا في مدرسة في جامعة، ولا يأتي إلى هذه الجامعة والمدرسة إلا في الحصة الأخيرة، إذا بقي مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة من الحصة جاء وخرج مع الناس، لا شك أن هذا لن ينجح في دراسته ولن ينال الشهادة التي يبتغيها بعد أن يقضي هذه الدراسة. وهذا أيضا مثل شخص جاء والناس على المائدة وقد يعني أوشكوا على الانتهاء أو كادوا ينتهوا من الطعام، فجلس معهم فأخذ لقمة ثم قاموا وقام معهم وهو لم يأخذ إلا لقمة من الطعام، فهذا جزما أنه لن يشبع ولن يتغذى بهذا الطعام، وبالتالي يبقى جائعا. فكيف الإنسان، كيف الإمام يقرأ بركع بآيه ويركع؟ لو جمع هذه الركعات جميعها بركعتين واطمأن في هاتين الركعتين لكان أولى له، ولا يغر أمثال هؤلاء الناس، أمثال هؤلاء الذين يصلون بالناس، لا يغرنهم كثرة من يصلي خلفهم، وهذا مخالف للسنة. وكيف الإنسان يرضى لنفسه أن يخالف السنة ويعلم الناس مخالفة السنة، ويقول: أنا أريد أن يصلي معي الكسالى، يقول حتى لا يتخلف الناس عن الصلاة، فأنا أريد أن أخفف هذا التخفيف الشديد بحيث يصلي خلفي الناس. هذا لو قرأ بكلمة بيصلي خلف جموع كبيرة، كلما خفف بيصلي خلف جمع كبير، ولو وجد والعياذ بالله من يجمع بين المغرب والعشاء لجاء أناس كثر وصلوا مع هذا الشخص. فعلى الأئمة وعلى طلبة العلم وعلى أهل العلم أن يعلموا الناس السنة. وأما القول أن الناس ما يصلون خلفي أو كذا، فلا يلتفت إلى كلام هؤلاء، بل يقال لهؤلاء الناس، يقال لهم: أنت إذا كان يشق عليك القيام كله فأنت صل بعضه، ولا تمنع الناس من أن يطيلوا في صلاتهم ويطمئنوا في هذه الصلاة ويتبعوا السنة في ذلك، أنت صل بعض الركعات، صل بعض التسليمات، لا تدخل مع الإمام في الأول، ادخل معه في النصف، صل مع نصف الصلاة ثم انصرف أنت وصل ركعة أو تر بركعة. وأما كون يعني تخفف الصلاة هذا التخفيف الشديد، أو أن بعض الناس يقول للأئمة خاصة بعض الناس المتنفذين في المسجد الذين مثلا بنوا هذا المسجد أو متنفذين فيأمر الإمام بالتخفيف الشديد، فهذا لا شك خلاف السنة. ومن قال من الأئمة أن أرغب الناس في الصلاة هذا استدراك على الشرع، يعني أنت تزعم أنك أتيت بشيء لم يأتي به الشارع بزعمك أنت تحبب الناس للصلاة، وإنما أنت تعلم الناس والعياذ بالله مخالفة السنة. ولذا كان بعض الإخوة لا يقرأ في الركعتين اللتين تسبقان، في الركعتين اللتين تسبقان ركعة الوتر ما يقرأ بسبح والكافرون، فعندما سئل لماذا قال حتى لا يظن الناس أن هذا أمر واجب، فقال له بعض أهل العلم أنت الآن تعلم الناس ترك السنة، أنت تعلم الناس أن يتركوا السنة. ومن ذلك أيضا قراءة السجدة والإنسان في يوم الجمعة، في صبيحة يوم الجمعة هناك من يقول يعني لا تداوم عليها حتى لئلا يظن بعض الناس أنها واجبة، لا داوم عليها وبين للناس أنها ليست بواجبة وإنما هذه هي السنة. فهذا أمر لا شك أنه أمر خطير، وهذا يعلم الناس التساهل في الصلاة والاستخفاف بها وعدم إعطائها قدر القدر المطلوب شرعا، وهذا انسحب أيضا على الفريضة نفسها، فتجد التخفيف الشديد حتى أنك يعني تجد حتى بعض المصلين يصعب عليه أن يتابع الإمام وأن يلحق بالإمام من شدة سرعته في الفريضة، وبالتالي لا تكون هذه الفريضة مؤدية المطلوب منها في زيادة الإيمان وفي تقوى الله جل وعلا وفي الانتهاء عن المعاصي والسيئات، فينبغي الانتباه لذلك. نعم أحسن الله إليكم. هل على هؤلاء حرج أحسن الله إليك من المأمومين الذين يعني يستثقلون هذه الصلاة لو صلوا جلوسا وهم أصحى؟ نعم ليس هناك حرج، نعم كما تقدم أنت ليس بلازم أنك تصلي كل الصلاة، إذا كان أنت عندك كسل أو يصعب عليك لا تصلي كل الصلاة، يقال لهذا الشخص، فيقال لهؤلاء الأئمة أنتم أقيموا الصلاة واطمئنوا فيها، وبحمد الله لو أن الإنسان يعني ينبغي له أن لا يعني ينتهي الشهر وهو لم يختم القرآن، وإذا قرأ بثلثي الجزء في كل ليلة فإنه سوف يختم، وثلثين الجزء هذا ما يأخذ من عنده إلا شيء يسير، فإذا كان يعني القيام ساعة ساعة لا ربع فهذا طيب وهذا أقل ما يكون، يعني هذا شيء قليل بحمد الله. وتجد هؤلاء الذين يستثقلون ذلك لا يمنح ذلك من أن يطيل الكلام والجلوس، أو تجد أنه جالس ساعة ولا نص ساعة وهو يركض أو يجري أو يمشي، وإذا جاء بيصلي جلس على الكرسي، وإذا جاء للصلاة قال لا تطيل بنا خفف كذا وكذا، وحتى أن بعض الناس لا يصلي في المسجد وإنما يذهب أحيانا إلى مسجد آخر وتفوت الصلاة، يقول لأن المسجد اللي بقربنا يطيل، يريد صلاة على ما يهواه وعلى ما يريده، فالعبادة ليست محل يعني التلاعب فيها. فنعم يصلي هذا الشخص جالس بحمد الله، والجلوس هذا أمر مشروع في النافلة، نعم له نصف الأجر فهذا نعم، وأما أنك تمنع الناس من الصلاة من أجل أنك أنت مثلا يشق عليك أو كذا هو ما في مشقة، لكن أفرض واحد مثلا كبير أو يعني عليل ومريض فهذا نعم يصلي جالس يصلي بعض الصلاة. نعم أحسن الله إليك. هل يدخل في هؤلاء الأئمة أحسن الله إليك من يطيل القنوت إرضاء للمأمومين ويقصر الصلاة كذلك إرضاء لهم؟ نعم وهذه أيضا قضية مهمة، نعم تجد أنه يخفف الصلاة ويطيل القنوت بحيث تجد أن القنوت يساوي مقدار الصلاة، هذا بلغنا شيء من ذلك أن القنوت يساوي مقدار الصلاة، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره، وإنما جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فإذا قنت الإنسان في بعض الأحيان فهذا حسن، ويختار الجوامع من الدعاء. وكما جاء في حديث الحسن، طبعا راجع في حديث الحسن أنه قال اجعل ذلك في دعائك، سواء دعاء قنوت أو دعاء غير قنوت، المهم تجعل هذه الكلمات، وهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الحديث، تجعل في الدعاء لأنها كلمات جامعة فيدعو بها الإنسان. فعلى الشخص ألا يعني يفعل ذلك، وإنما عليه باتباع السنة. نعم.